السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء، والذي نختم به إن شاء الله تعالى التعليقات اليسيرة على كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بدرس اليوم، ننبه على تخريج حديث نبهنا عليه بعض الإخوان أننا ما ذكرنا تخريجه وسقط من المطبوع بين أيديكم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، قبل 3 صفحات. وجدتموه في صفحة كم؟ 121. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، صححه الألباني. ثم كنت قد وعدتكم حفظكم الله بأن أملي عليكم بعض قواعد السلف في مسألة التكفير وحكم المرتكب الكبيرة، وهذه القواعد مجموعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدرس بعضها في الجامعة الإسلامية في منهج العقيدة والتوحيد في كلية الدعوة وأصول الدين. والقواعد كما يلي، إن شئتم تكتبون فحسن. القاعدة الأولى: الكفر حكم شرعي، والتكفير حق لله تعالى، فلا يكفر إلا من كفره الله عز وجل أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يتولى ذلك ولاة أمر المسلمين، ومن ينيبونه من العلماء الربانيين والقضاة الذين يحكمون بالكتاب والسنة. القاعة الثانية: مسائل التكفير والتفسيق من مسائل الأسماء والأحكام، يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، والموالاة والمعاداة، والقتل والعصمة، وغير ذلك في الدار الدنيا. القاعدة الثالثة: التمسك بدلالة الكتاب والسنة على أن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت به الحجة الرسالية. القاعدة الرابعة: من كان أصله الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، وطلب الهدى من خلاف ذلك فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه. القاعدة الخامسة: من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، كما فصل في القاعدة الأولى. القاعدة السادسة: التكفير المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين إلا إذا وجد الشروط وانتفت الموانع، فقد تكون المقالة كفرا ولا يكفر قائلها المعين إلا بعد أن تقوم عليه الحجة التي يتبين بها أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، مخالفة تكون كفرا، وقد تكون المخالفة فسقا أو بدعة أو معصية، فيجرى الحكم عليه بعد قيام الحجة بحسب ذلك. القاعدة السابعة: وجوب التفريق بين الكفر المخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة، وبين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وبين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. القاعدة الثامنة: المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام هم كفار في الباطل، لكن تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر. القاعدة التاسعة: أن عامة أهل الصلاة بين قوسين أهل القبلة، يعني أهل القبلة، مؤمنون بالله ورسوله، وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته بحسب ما أوتوا من المعرفة والإيمان. القاعدة العاشرة: من البدع المنكرة تكفير طائفة لغيرها من طوائف المسلمين، فليس لأحد أن يكفر مسلما متأولا أخطأ وغلط مهما كان خطأه، حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة وتدفع عنه الموانع. القاعدة الحادية عشر: أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. الثانية عشرة: أن مرتكب الكبيرة إذا مات على التوحيد دون توبة من كبيرته فهو تحت المشيئة، لكن لا يخلد في النار كما شهدت بذلك النصوص. القاعدة الثالثة عشرة: عدم تكفير مسلم بذنب ما لم يستحله بعد إقامة الحجة عليه من النبوة وعدم تكفير أصحاب البدع من الفرق الإسلامية حتى يقيموا الحجة على المخالف، وإن كان المخالف لهم ممن يكفرهم ويستحل دماءهم وأموالهم كالخوارج والرافضة. القاعدة 14: عدم ترك الجهاد والجمعة والجماعة خلف الأئمة وإن جاروا. القاعدة 15: أن من قال لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن فهو مبتدع مخالف للصحابة والتابعين. القاعدة 16: كل من بلغه الحكم الشرعي من المسلمين على وجه يفهمه مثله فقد قامت عليه الحجة، وإن لم يعقل حكمته وأسراره والمرجع في الأحكام الشرعية القرآن والسنة والإجماع والقياس كما نقله علماء الإسلام، والمرجع في الحكم على المعين علم الخاص والعام ممن يقبل خبرهم وعلمهم. هذه حفظكم الله أهم القواعد في هذا الباب، مختصرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن كلام غيره من أئمة السلف، وأكثر هذه القواعد موجود في منهج العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين. أردنا أن نختم به هذا الباب الذي ذكره أبو عبيد رحمه الله في رده على الخوارج والمرجئة الذين غلوا أو فرطوا في قضية الأعمال، إما كفروا الناس بسبب تركها أو زعموا أن من تركها مؤمن كامل الإيمان. ونبدأ حفظكم الله عند قوله: باب ذكر الذنوب، ولا انتهينا منه؟ لا، هل عنده؟ باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد الأولين والآخرين. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. قال أبو عبيد: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، وكذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه. ومنه قول عبد الله رضي الله عنه: شارب الخمر كعابد اللات والعزى. وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه. نعم، بعد أن بين الإمام أبو عبيد رحمه الله المذهب الصحيح في أحاديث الوعيد التي ربما سمى الشارع مرتكب بعض الذنوب كافرا أو سماه مشركا أو سلب منه وصف الإيمان أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يذكر أيضا هنا بعض الذنوب التي شبه النبي صلى الله عليه وسلم أهلها ببعض كبائر الذنوب. وهل هذا التشبيه يستلزم المساواة في الإثم؟ هل هذا التشبيه بين هذين الذنبين يستلزم المساواة بالإثم؟ مما يدلك على أنه كما أن التشبيه بين هاتين الكبيرتين لا يستلزم المشابهة في الإثم ولا في الوزر ولا في الحكم، فكذلك التشبيه بين الذنب والشرك والكفر لا يستلزم المساواة في الوزر ولا في الإثم ولا في الحكم. أما أول حديث ذكره فهو حديث لعن المؤمن كقتله، حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري رواه الإمام البخاري ومسلم. حديث أضيف كلمة البخاري إلى الهامش 114، لعن المؤمن كقتله رواه البخاري ومسلم. وقد مر معنا مرارا قوله صصم سباب المسلم بسوق، وسيأتي كذلك في الذي بعده. قال وكذلك قوله حرمة ماله كحرمة دمه، حرمة ماله كحرمة دمه. مع هذا الحديث بهذا اللفظ حفظكم الله عند أحمد وإسناده صحيح. سباب المسلم أخاه فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه. هذا اللفظ عند الإمام أحمد رحمه الله، والشيخ يقول إسناده صحيح، وصححه محقق المسند، وله شاهد كما ذكر الشيخ في الهامش من حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم وأعراضكم حرام عليكم. إذن قوله حرمة ماله كحرمة دمه، هذه اللفظة عند الإمام أحمد رحمه الله وإسنادها صحيح. سباب المسلم أخاه فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه. ودمه محرم، دمه ماذا؟ دمه محرم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه. قال ومنه قول عبد الله: شارب الخمر كعابد اللات والعزى. هذا مروي موقوف ومرفوعا. أما الموقوف فهو عن عبد الله بن عمرو، والعادة عند المحدثين أنهم إذا أطلقوا عبد الله فالمراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن هنا أراد المصنف رحمه الله عبد الله بن عمرو. أراد المصنف هنا على خلاف عادة المحدثين عبد الله بن عمرو بن العاص. فالحديث موقوف على عبد الله بن عاص هذه الرواية. قالوا منه قول عبد الله: شارب الخمر كعابد اللات والعزى. هذه رواها هذا الحديث الموقوف ابن أبي شيبة في المصنف. بلفظ معاقر الخمر كعابد اللات والعزى. فعبد الله إذن المراد به عند المصنف هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا خلاف عادة المحدثين، فإن عبد الله إذا أطلقت المراد به عادة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالحديث إذن موقوف على عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة في مصنفه. وأما مرفوع فهو كثير، أما مرفوع فهو كثير كما عندنا في الهامش 116، في الهامش 116 كثير الحديث المرفوع عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغيره. قال وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه. هل التشبيه هنا يقتضي المساواة في الإثم؟ لا يقتضي المساواة لا في الإثم ولا في الحكم، لأن بعض هذه المشبهات ببعضها، بعضها شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا لا حد فيه بذنب فيه حد، شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا لا حد فيه بذنب فيه حد. فقوله لعن المؤمن كقتله، لا شك أن اللعن محرم، واللعانون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وإذا لعن رجل أخاه فإن كان كذلك وإلا حارت عليه أو رجعت إليه أو إلى أهله والعياذ بالله، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القتل فيه حد، القتل فيه حد، واللعن لا حد فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين خطورة هذا الذنب العظيم وأنه ربما أدى والعياذ بالله إلى هذا الجرم الخطير جدا، لأن من استباح عرضه استباح دمه ومن استباح ماله استباح دمه. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون فيه فتن كقطع الليل المظلم، يصبح رجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الحسن رحمه الله: يصبح مؤمنا محرما لعرض أخيه وماله، ويمسي كافرا مستبيحا لعرض أخيه وماله. فإذا استباح الإنسان مال أخيه استباح عرضه، وإذا استباح عرضه استباح دمه والعياذ بالله. واستباح الدم لا تكون إلا بعد التكفير، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. قال رحمه الله: وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، ولا وجه لهذا عندي، لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذه الآية وما جاء في معناها من نصوص الكتاب والسنة تدل على أن الذنوب ليست متساوية، وإن منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر، من الذنوب ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر، والكبائر نفسها على درجات، حتى في الحدود نفسها الكبائر كذلك على درجات. نعم. في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. وكما قال يعني بعض السلف رحمهم الله: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالإنسان ربما تهاون ببعض الذنوب، يقول: أنا ما قتلته لعنته والعياذ بالله، ما قتلته لعنته، أو يقول: أنا مصر على الخمر لكني لست عابدا لله والعزة نعوذ بالله، وهو ما درى أن المصر ومدمن الخمر ربما ترك الصلاة والعياذ بالله، ربما ترك الصلاة. ولما أراد الله عز وجل أن يمنع ويحرم الخمر أمرهم أن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى، فصاروا لا يشربون إلا في أوقات متباعدة، لأن من شرب ترك الصلاة والعياذ بالله، وترك الصلاة كفر، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فربما أدى به الأمر هذا إلى ترك الصلاة وإلى ترك شعائر الإسلام وإلى استباحة ما حرم الله عز وجل. وكما نرى يعني ما تأتي به الأخبار اليوم من حال مدمن الخمور والمخدرات من فساد اجتماعي وأسري واستباحة للدماء والأموال والأعراض حتى أقرب الناس إليهم والعياذ بالله. فنعم هذه الذنوب حفظكم الله ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات نعوذ بالله منها فوقها بعضها فوق بعض. نعم. وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نعم هذا الحديث ضعيف، يقول: أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وأحمد، يعني وأخرجه أحمد، فقد يفهم من الاستدلال أن أحمد لم يخرجه، يعني وأخرجه أحمد، أهل السنن الأربعة أخرجوه إلا النسائي لم يخرجه وأحمد أخرجه، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، والترمذي قال حديث غريب، وكذلك محقق المسند ضعفوه، محقق المسند ضعفوه. ولا شك بخطورة قول الزور وشهادة الزور، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قلنا: ليته سكت. ما يدلنا على خطورة وصلى الله العافية هذه الأمور الخاطئة. معنا فقد تبين لنا الشرك والزور، وإنما وإنما تساويا، ليس متساويا صحوها، وإنما تساويا في النهي. وإنما تساويا في النهي، نهي الله عنهما معا في مكان. نهى الله عنهما معا في مكان واحد، فهما في النهي متساويان، وفي الأوزار والمآثم متفاوتان. ومن هنا وجدنا الجرائم كلها، ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع. فقد يجوز الكلام أي فقد يجوز في الكلام، أضف حرفي، فقد يجوز في الكلام، فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق كهذا، فيجمعهما في الإثم وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب. نعم، وإن كان الجميع يلزمها اسم سارق، لكن ربع دينار فصاعد يقطع، وأقل من ربع دينار لا يقطع، وإن كان الجميع يسمى سارقا. وقد اعترض بعض الزنادقة على هذه الشعيرة المباركة التي حفظ الله عز وجل بها دماءنا وأموالنا حد السرقة، فقال بيته المشهور: يد بخمس مئين أسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ لأن دية المسلم 1000 دينار، فإذا قطعت اليد وفسدت ديتها 500 دينار، 500 دينار من الذهب دية اليد التي تقطع بربع دينار. فقاسها بعقله، قاس حدود الله وشرائعه بعقله، قال قيمتها 500 دينار، الأولى أن لا تقطع إلا 500 دينار فصاعدا، لأن قيمتها 500 دينار في الدية. فيقول: يد بخمس مئين أسد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يستنكر شريعة الله عز وجل، كما نسمع اليوم من هؤلاء المفتونين الذين ردوا شرع الله عز وجل. فرد عليه أحد الرادوه إلا وهم كثر، قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. ولذلك يقولون: لما خانت هانت، لما خانت هذه اليد كذلك هانت. نعم. وكذلك البكر والثيب يزنيان، فيقال هما لله عافيان معا، وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر. وكذلك قوله: لعن المؤمن كقتله، إنما اشترك في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ومثل ذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه. وعلى هذا وما أشبهه، وما أشبه أيضا. قال أبو عبيد: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا وما انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده، وما عليه لغات العرب ومذاهبها، وعلى الله التوكل، وهو المستعان. وهذا الذي نذكره دائما من أن منهج أهل السنة والجماعة يقوم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح، هذا الذي ندندن حوله دائما. قال: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا وما انتهى إلينا من الكتاب، يعني كتاب الله عز وجل، وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح. قال: وما عليه لغات العربي، لأن من أنواع التفسير لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرها بما دل عليها لغات العرب، بما دلت عليها لغات العرب. نعم. قال أبو عبيد: ذكر الأصناف 5 الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا، من تكلم به في الإيمان، يعني كأنها والله أعلم من تكلم منهم في الإيمان وهم، يعني كأنها كذا، لأن في المخطوطة غير واضحة تماما، لكن كأنها والله أعلم هكذا: من تكلم منهم في الإيمان وهم، من تكلم منهم في الإيمان وهم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية والصفرية والصفرية والفضلية. فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب. نعم، الجهمية فرقة مشهورة من أول الفرق الإسلامية ظهورا، نسبوا إلى الجهم بن صفوان الذي أخذ مقالته عن الجعد بن درهم الذي زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، والذي قتله خالد بن عبد الله القصري قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل بعد صلاة العيد وخطبتها فضحى به جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. وهكذا ولي أمر المسلمين يحافظ على بيضة الإسلام ويحافظ على عقائد المسلمين بمعاقبته لأهل البدع، لأن البدع إذا سرت ما في السنة، إذا سرت البدع وما أنكرت تموت السنة، نسأل الله الحماية. واشتهر بنسبتهم إلى الجهم بن صفوان لأنه هو الذي نشر هذا المذهب، وهذا المذهب يقوم على إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته وعلى الجبر وأن الإيمان مجرد المعرفة ونحو ذلك، وهم أس المرجئة وأس المعطلة. فكل مرجئ يعود إلى هذه الفرقة، وكل معطل في باب الأسماء والصفات يعود إلى هذه الفرقة والعياذ بالله. نعم. فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض. احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة فقالوا: قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل. فقالت المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر، فسمي فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر، إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه. والمعتزلة فرقة أخرى من فرق المبتدعة ظهرت في أواخر عهد التابعين على يد واصل بن عطاء وأحمد بن أبي دؤاد وعمر بن عبيد، والمتكلمون ممن هجر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم ببعض أنواع البدع، فهم قد أنكروا صفات الله عز وجل وقالوا بالأصول الخمسة التي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة الخمسة التي فارقوا بها واعتزلوا بها أهل السنة والجماعة. وقد ورث ومذهب المعتزلة طوائف، فالرافضة في كثير من عقائدهم معتزلة، والزيدية في كثير من عقائدهم معتزلة، ومن يسمون بالمفكرين الإسلاميين في كثير من عقائدهم معتزلة، والمدرسة العقلية الحديثة في التفسير وغير ذلك معتزلة. فهؤلاء وإن مات أفراد يعني هذه الفرقة أو اندثر هذا الاسم المعتزلة، فإن ورثتهم كثيرون الرافضة وكذلك الخوارج الإباضية وافقوا المعتزلة في قضايا كقضية خلق القرآن وأنكار رؤية الله عز وجل، كل هذا أخذوه من المعتزلة. الخوارج الإباضية في هذا الزمان وافقوا المعتزلة في أن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى يوم القيامة، كل هذا أخذوه من المعتزلة. فالمعتزلة وإن مات هذا الاسم إلا أن مفردات وأصول مذهبها وقواعد مذهبها ومنهجها في التلقي والاستدلال لا زال موجودا عند كثير من الفرق الإسلامية. نعم. وقالت الإباضية: الإيمان جماع الطاعات، فمن ترك شيئا كان كافر نعمة وليس بكافر شرك. واحتجوا بالآية التي في إبراهيم: بدلوا نعمة الله كفرا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعم، ذكر الشيخ من أصناف المرجئة صنفا واحدا وهم الجهمية. ذكر الشيخ رحمه الله من أصناف المرجئة صنفا واحدا وهم الجهمية، يدخل تحتها الكرامية السجستانية، ويدخل تحتها الأشاعرة، ويدخل تحتها الماتريدية، ويدخل تحتها مرجعة الفقهاء. لكن لما ذكر الجانب الآخر ذكر أربع فرق من الوعيدية وهم المعتزلة، وثلاث فرق من فرق الخوارج. هؤلاء هم الوعيدية، ذكر منهم أربعة فرق المعتزلة وثلاث فرق من فرق الخوارج، منهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض الخارجي، والإباضية فرقة لا زالت موجودة إلى يومنا هذا، وعندهم خلاف أهل السنة في أمور كثيرة، نسأل الله لنا ولهم الهداية. وقالت الصفرية: مثل ذلك في الإيمان أنه جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك، ما فيها إلا المغفور منه خاصة. يعني هؤلاء الصفرية أيضا من الخوارج أتباع زياد بن الأصفر يقولون وغيره، لأن يعني البدعة تنبت بدعا، البدعة الواحدة تنبت بدعا، فالخوارج اسم لفرق كثيرة، كما أن الشيعة اسم لفرق كثيرة فالخوارج اسم لفرق كثيرة، منهم الأزارقة ومنهم الصفرية وغيرهم. فهؤلاء الصفرية إما نسبة لزياد بن الأصفر أو لغيره قالوا نحو ما قال أولئك، إلا أنهم قالوا إن المعاصي يعني الكبار والصغار كفر أكبر مخرج من الملة، أولئك قالوا كفر أصغر، الإباضية يقول إنها كفر أصغر، أما هؤلاء يقولون إنها كفر أكبر. إلا الذنب الذي تاب منه الإنسان، إذا وقع الإنسان بذنب فتاب هذا لا يعد عليه، لا يعد عليه، بخلاف الفرقة الأخرى الستاتي وهم الفضلية قالوا يعد عليه سواء كان تاب ولا ما تاب، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وقالت الفضلية: مثل ذلك في الإيمان أنه أيضا جميع الطاعات، إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا. قالوا: لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم لقوله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. نعم، هؤلاء الفضلية من الخوارج يقول أتباع فضل الرقاشي، أتباع فضل الرقاشي، وكما قلت البدع يعني تولد تتوالد، البدع الواحد تتأتي ببلاث كثيرات من البدع، أعوذ بالله من ذلك، يعني نفس مذهبهم، إلا أنهم يدورون حول أن من وقع بمعصية صغيرة وكبيرة فهو كافر، وأن الله لو عذبه عذبه غير ظالم الله، مع أن الله عز وجل قال ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج يعني الإباضية والصفرية والفضلية، هؤلاء من الخوارج، والمعتزلة فرقة مستقلة لكنها توافق باسم الوعيدية، أن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العصاة هكذا ولا يغفر لهم لا ابتداء ولا بشفاعة الشافعين. وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج مع إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، ووافقت الرافضة المعتزلة، ووافقت الزيدية الإباضية. نعم، كما مر أن لكل قوم وارث، فالشيعة حفظكم الله مذهب منفق لا نقل عندهم ولا عقل. لما قامت هذه الفرق الإسلامية وبدأوا يؤسسون أصولا لمذهبهم، وقع الشيعة في حيث بيص، ما عندهم حفظكم الله شيئا يتكئون عليه، ما يريدون يتكئون على شيء من الكتاب ولا من السنة، فلم يجدوا منفذا لهم إلا المعتزلة، فأخذوا زبالة أفكار المعتزلة، أخذوا زبالة أفكار المعتزلة فاعتقدوها دينا. ولذلك هم في السابق كانوا مشبهة، هشام بن الحكم من الرافضة كان مشبها، ثم بعد هذا أصبحوا معطلة لما جاء وقت التأليف والتصنيف، وأرادوا شيئا يجمعون الناس عليه يتكئون عليه، يقول هذه كتبنا، ما وجدوا منفذا إلا كلام العقلانيين سواء في الأصول أو في الفروع، فهم أقرب الناس للعقلانيين في الفروع وفي ماذا؟ وفي الأصول، أقرب الناس لمدرسة المعتزلة في الأصول ولمدرسة أهل الرأي في الفروع، لأنهم لا يريدون حفظكم الله أن يأخذوا شيئا من كتاب الله أو شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عقائدهم مضطربة، عقائدهم مضطربة. وكذلك الخوارج ليسوا بأهل تأليف، ما عندهم مؤلفات. الخوارج أهل يعني حرب وغزو، يأتون بشبهة يتناقلونها ثم يخرجون على حكام المسلمين يقاتلون، ما عندهم شيء. ولذلك اضطروا أن يأخذوا كلام المعتزلة في العقائد، لذلك اضطروا أن يأخذوا، فهم يكفرون بالذنوب الصغيرة وقد وقعوا في عظائم من الذنوب في هجر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجحد وتعطيل أسماء الله وصفاته. وهذا من التناقض مما يدلنا على أن أهل البدع متناقضون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالفرق الإسلامية يرث بعضها بعض، الرافضة يعني بهم الجعفرية من الشيعة، وافقوا المعتزلة في أشياء، والزيدية وافقت الإباضية في أشياء كذلك. نعم. وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب، إلا الجهمية، فإن الكافر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة، ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا في أشياء كثيرة يطول ذكرها، كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال. تم الكتاب عن الرسالة وكتب بخطه في شوال سنة 88 و400 من نسخة الشيخ العفيف أبي محمد عثمان بن أبي نصر. أبي محمد عبد الرحمن بن عثمان، أضيفه كما هو في أول نسخة عندنا، أبي محمد عبد الرحمن بن عثمان كما هو في أول نسخة عندنا. أبي محمد عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن بن عثمان ابن أبي نصر، ابن أبي نصر بمصر قوبل به والحمد لله وحده. نعم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، أحسن الله إليك. إن كان هناك بعض الأسئلة 10 دقائق لا بأس اليوم. بسم الله. يقول بالنسبة لقول الجهمية إن الملائكة قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل، ماذا قصدوا به؟ الجهمية لما قالت إن الإيمان مجرد المعرفة لله عز وجل بدون أن تعرف نبيك أو تعرف كتبه أو تعرف رسله أو تعرف اليوم الآخر أو تعرف القضاء والقدر، ما دام حصل في قلبك معرفة، والمعرفة ضد الجهل، والمعرفة هي الإيمان والجهل الكفر، الإيمان هو المعرفة عندهم والجهل هو الكفر عندهم، فمن عرف الله عز وجل، فهؤلاء الملائكة خلقهم الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بما شاء، وكانوا مؤمنين ولا كافرين؟ كانوا مؤمنين وما عرفوا، علم آدم الأسماء كلها، فلما عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما كان عندهم علم، ما كان عندهم إلا معرفة الله عز وجل، ومع ذلك سماهم مؤمنين، هكذا زعموا. هذاك إيمان الملائكة، أما إيماننا نحن فقد كلفنا بأمور أن نعتقدها وأن نقولها وأن نعمل بها وأن نتركها، هذا إيماننا كما قرأنا أول الكتاب. يقول هل الإباضية توافق أهل السنة في القدر؟ والله لا أعرف حفظكم الله الآن تفاصيل مذهب الإباضية في باب القضاء والقدر، ويمكن أن يراجع يعني في مقالات الإسلاميين أو في الملل أو في الفصل لينظر يعني ما مذهبهم في القضاء والقدر. هل مرجئة الفقهاء من أهل السنة والجماعة؟ مرجئة الفقهاء قصدت بهم العلماء الكبار منهم، فهم نعم من أهل السنة والجماعة، إلا في المسألة التي خالفوا فيها السنة والجماعة، فأبو جعفر الطحاوي من أهل السنة والجماعة إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وابن أبي العز الحنفي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وكذا من فوقهم أئمة، لكن في هذه المسألة هم فارقوا أهل السنة والجماعة، فارقوا أهل السنة والجماعة. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية عن عقيدة عن عن عن مسألة نسبت الإمام الشافعي رحمه الله، فقال الأئمة الأربعة في المعتقد سواء، الأئمة الأربعة في المعتقد سواء إلا ما نسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله من قوله بأن العمل ليس من الإيمان، وهذا حفظكم الله، نعم وهذا حفظكم الله قال الشيخ، وهذا خلاف صوري، وإن كان رد عليه العلماء بأنه خلاف معنوي كما رد الشيخ الألباني في تعليق على الطحاوية أن هذا خلاف معنوي، لأنه يؤدي إلى أمور خطيرة، منها أن تارك العمل يسمى مؤمن، ومنها أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنها أمور. يقول لو زدتم توضيح حديث شارب الخمر كعابد وثن أو كعابد اللات والعزى، نعم هذا فيه حفظكم الله تغليظ وتحذير وترهيب من شرب الخمر، وأنه أحد الكبائر الكبيرة العظيمة التي تؤدي بصاحبه إلى فساد عقله، وإذا فسد عقل الإنسان لا شك فسدت دنياه وأخراه، إذا فسد عقل الإنسان فسدت دنياه وأخراه. ونحن نرى حفظكم الله من يسمونهم بالمدمنين، لا دنيا حصلوا ولا آخرة حصلوا والعياذ بالله، يعني هذا يدلنا على خطورة تعاطي الخمر، وأن الله عز وجل رحمنا بأن حرم علينا هذه الخبائث، حرم علينا هذه الخبائث. يقول ما الواجب على طالب العلم نحو إخوانه ما يتعامل معهم دعوة وخلقا؟ نعم الواجب على طالب العلم أن يكون إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طالب العلم الذي ما يتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح للدعوة إلى الله عز وجل. أول شرط من شروط الداعية أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إماما له فيما يأتي وفيما يدع، لأن الدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، ومما نرثه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسلوبه ومنهجه. ونحن نقول إن أساليب الدعوة ماذا؟ توقيفية، نقول صباح مساء إن أساليب الدعوة توقيفية، لا نقولها فقط عند الإنكار، عندما ننكر على المخالفين والمتعذبين ونحوهم، نقول هذه الحزبيات ليست من وسائل الدعوة، وهذه التمثيليات ليست من وسائل الدعوة، وهذه الأناشيد ليست من وسائل الدعوة، لأن وسائل الدعوة توقيفية. صحيح كذلك حتى عندما نحن ندعو الله عز وجل يجب أن نعلم أن وسائل الدعوة توقيفية، فندعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ونتخلق كما تخلق النبي صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق الرفق، ولا سيما في الشباب، الشاب حفظكم الله ليس معاند، الشاب يحب الحق ويبحث عنه، هذه طبيعة الشباب، لكن عاطفته تغلب عقله، عاطفته تغلب علمه. هذا الفرق بين الشاب والشيخ الكبير، الشيخ الكبير قوي عقله وضعفت عاطفته، أما الشاب الصغير العكس تماما، عاطفته تغلبه. ولذلك كما قرأنا الآن الزاني السيب يجلد يرجم، الزاني السيب يرجم كما يرجم الكلب حتى يموت، والشاب يجلد ثمن جلد ويغرب عام، وكلاهما زنيا وكلاهما أفسدا وكلاهما أفسدا في الأعراض والأنساب، لكن لما غلبت العاطفة العقل خفف الله عز وجل الحكم، خفف الله الحكم. ولذلك عندنا المبتدع المعاند غير المبتدع غير الذي عنده بدعة يبحث عن الحق، فرق بينهما حفظكم الله. المبتدع المعاند هذا الذي مضى له 60 سنة في البدعة يعاند ويدعو ويؤصل، هذا الذي يبغض ويهجر ويحذر. أما الشاب الصغير 20 من يساره لا زال يعني حدثا، لا زالت عاطفة تغلب علمه تغلب عقله، وكما قلت لكم مررنا بتجارب مع زملائنا، الصباح تبليغي والظهر تكفيري والعصر إخواني، ما هناك منهج واضح حقيقة، لأنه يقف يعني على أي مسألة يقرأها، فالله الله بإخوانك وفقوا لهم ولينوا في أيديهم لعل الله عز وجل. نعم. قال: أشكل علي قول المصنف: المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، لأننا قلنا في الدرس الماضي والذي قبله أن هذه ليست للاستغراق وإنما للعهد، المعاصي والذنوب دون الشرك والكفر، دون نواقض الإسلام والإيمان. قلنا خذ هذا مصطلحا افهموا في كلام السلف، من أعظم ما يفيد طالب العلم قضية تحرير المصطلحات، يعني من أعظم حفظكم الله، من أعظم ما يفيد طالب العلم قضية تحرير المصطلحات. ولذلك السلف رحمهم الله توقفوا عند المصطلحات الحادثة، ما قبلوها جملة ولا ردوها جملة، وإنما يستفصلون. فقول المصنف رحمه الله: المعاصي والذنوب يعني كبائر الذنوب دون الشرك، هي لا تزيل الإيمان ولا توجب الكفر إلا إذا استحل، كما مر معنا مرارا من كلام السلف رحمهم الله، إلا الشرك والكفر كما مر معنا من كلام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال: المعاصي من أمور الجاهلية لكنها لا تزيل الإيمان إلا الشرك، فنحن نقول هذه أل العهد، معنى ذلك المعاصي والذنوب أي كبائر الذنوب التي دون الشرك، وإلا فلأن الإيمان له نواقض، نواقض اعتقادية ونواقض قولية ونواقض عملية فعلية وتركية، كذلك الإسلام له نواقض، هذه أبواب الردة في كتب الفقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، ويقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بإحدى ثلاثة: طيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. فالكلام واضح حفظكم الله. فهل إذا انتفت حقيقة الإيمان بقي منه شيء؟ نعم، تبقى منه أشياء حفظكم الله. الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، يخرج الرجل من صلاته وليس له من صلاته إلا نصفها ربعها ثلثها إلى أن قال عشرها، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، والناس في الصلاة واحدة، الله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. كلها صلاة، كلها صلاة، ما كلها صلاة، كلها صلاة، لكن هذه نقص من أركانها الواجبة، ونقص من واجباتها، ونقص من سننها، وهذا أكملها. فكذلك الإيمان تذهب حقيقته الواجبة، ما هو كلها، إذا كلها زال الإيمان، وإنما يبقى منها شيء يستحق به اسم الإيمان الناقص أو اسم الإسلام، يبقى عنده شيء، وإلا أصبح كافرا والعياذ بالله. آخر سؤال يقول: هل من كان من أهل القبلة وقع في شرك في الألوهية لا يسمى مشركا؟ وما هي الأحكام المترتبة عليه إن كان له حكم الشرك؟ نقول: من وقع من أهل القبلة في الشرك فهذا لا يخلو عن أمرين، إما إنسان عالم عنده علم يعرف أن هذا شرك وأنه بعمل هذا مشرك، فهذا مشرك نعوذ بالله من ذلك، وإما إنسان جاهل ما يعرف، استفتى مفتي البلد، ذهب إلى المفتي فقال له: يا مفتي، مفتي البلد المعمم، يا مفتي البلد، سأذهب إلى القبر الفلاني وأذبح عنده، أذبح، قال: اذبح وأعطني الفخذة. سبحان الله، ايش تقول لهذا المسكين؟ هذا الذي كلفه الله سبحانه وتعالى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجاهل حفظكم الله له حكمه، الجاهل حفظكم الله له حكمه، والمعاند له حكمه، والعالم له حكمه، والمتعالم له حكمه. فالقضية لا نقول نحن أنه ما يحكم لأحد بكفر ولا شرك، لكن من الذي يحكم؟ ومتى تحكم؟ من هو الذي يحكم عليه؟ وما هي لوازم هذا الحكم؟ أمور كثيرة خطيرة، نسأل الله لكم الهداية. آخر سؤال يقول: هل من شروح على هذا الكتاب المبارك؟ الحقيقة إنه كتاب مبارك إن شاء الله كما ذكر الشيخ، وقد فرطنا في شرحه تفريطا عظيما، ولكني ما وجدت له شرحا مستوفيا، ولا وجدت أيضا طبعة كاملة، يعني في الانترنت في شروحات كثيرة في الانترنت هكذا، لكني لا أعرف، يعني لا أعرف ضبطها، سمعت بعضها شرح مثل شرحي هكذا مشي حالك، أما شرحا علميا أو أنه أخذ في رسالة علمية أو حقق على ما أخبرتين ثلاثة ما هو موجود. نسأل الله يسر اللي يعرف أنها مخطوطة غير مخطوطة الظاهرية يأتي بها إن شاء الله، تعاون على شرحه إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خيرا أحسن الله إليك.